بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه، ما بعد. فما انتهى ترجمة الفضيل بن عياض الخراساني رحمه الله، وكنا في آخر حصة قرأنا ما دار بينه وبين هارون الرشيد، تذكرهم؟ وقد التمس هارون الرشيد من سفيان بن عيينة رحمه الله أن يخبر له الفضيل بن عياض الخراساني لأجل أن يكلمه وأن يسأله الدعاء وأن ينظر ما عنده من الحكمة، وأحضر له الفضيل بعد أخذ ورد وبعد رفض من الفضيل في البداية، ثم بعد ذلك حضر وقال له ما قال له من الكلام الذي يجب أن ينصح به عالم حاكما ووليا لأمر المسلمين. ثم قال الفضيل رحمه الله، قال لرجل مهموم: يا أخي، أتخشى أن يكون لك رزق لا تستوفيه؟ أتخشى أن يكون لك رزق لا تستوفيه؟ الفضيل رأى إنسانا مغموما، أي عليه غم أو غمة وهم وعبث في الوجه وعدم انبساط وعدم استراحة تظهر في وجه الرجل بسبب من الأسباب. الغم يظهر على الإنسان، فإذا اهتم داخله وحصل له غم وحزن ظهر على ظاهره أو بدا على ظاهره. يقول الفضيل لهذا المغموم: يا أخي، هل لك رزق تخشى ألا تستوفيه؟ هل هناك رزق تخاف أن لا يصل إليك؟ لأن معظم ما يكون عليه هم الناس هو خشية أن لا تصل إليهم أرزاقهم. فالإنسان متعلق برزقه، متعلق بكسبه، يهمه أن يصل إليه رزقه الذي ينفقه على نفسه وعلى عياله، فتجده مهموما كيف يكسب المال وكيف ينفقه وأين يجد المال وهكذا. قال: يا أخي، أتخشى أن يكون لك رزق لا تستوفيه؟ فقال له الرجل: لا. فقال: أتخشى أن يكون غير ما شاء الله؟ شوف التربية، يربيه بأمور إذا طرح الإنسان السؤال على نفسه فيها انتفع بهذه التربية، ولعلك تعملها مع بعض المغمومين، تجده مغموما فتذكر له أمورا مقدرة وأمورا ستكون لا محالة، قدرا مقدورا، وأن غمه لا معنى له مع وجود المقادير أو مع خط المقادير، وأن المقادير سبقت وسوف يكون ما أراد الله. فلذا أنت مهتم على رزق الله عز وجل إذا قدره لك سيصل إليه. ولا شك أن هذا لا يعني أن يعطل الإنسان أسباب التماس الرزق، يجلس ويقول سيطعمني ربي ويسقيني. لا، لابد أن يسعى، فمع وجود السعي يكون متوكلا، ومع ترك السعي لا يكون متوكلا، فلا بد من الأخذ بالأسباب. فالمتوكل من اتخذ الأسباب، أخذ حبله وذهب إلى الغابة، هذا يلتمس الرزق. ف فتح دكانه وقال يا فتاح يا رزاق ارزقنا. هذا اتخذ الاسباب. واحد جالس نايم وتقول يا الله ارزقنا. لمثله يقال ان السماء لا تؤثر ذهبا ولا فضه ولا يقال له اجلس فستطعم وستسقى وسترزق وتكسى. لا، لابد من السعي. والله عز وجل قال وهزي اليك بجذع ايش النخلة تساقط تساقط عليك رطبا فكلي واشربي. قال وهزي وهي حامل ومع ذلك لابد ان تهز لتاكل. ستبع النخلة دير لها بس يتحمر والسفر وهي حامل. ولو كان احد معذورا بترك الاسباب لا عذرت هذه الحامل. وقال ربنا عز وجل زيد في القصص وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. فخرج منها اتخذ الاسباب. مابقاش جالس وقال ربي غادي يحفظني منهم. قال له ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. اش دار هو ذئب. فخرج منها خائفا يترقب. قال ربي نجني من القوم الظالمين. بعد ما خرج قال ربي نجني. اتخذ السبب بالخروج وابتعد من مواطن الخطر وقال ربي نجني. ومعنى ذلك انه يجب ان يتخذ السبب. ومعناه ايضا انه اذا اتخذ السبب لا يغنيه عن سؤال الله. لما خرجوا هرب واش امتنع عن اللجوء الى الله ولا لجا الى الله؟ لجا الى الله. قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. ولما ضرب ماك مدين وجد على امه من الناس يسكن وجد من دونهم امرأتين تذودان. القصه كلها بكاملها. اذا لا يفهم من كلام السلف الذي قد يكون عاما على انهم يعطلون الاسباب. اقول ان الرزق مقسوم واتقاعس. اقول ان الرزق مقسوم يقال لمن يبالغ في الاسباب ويعتقد ان الاسباب هي كل شيء. يقال له الرزق مقسوم لانه بالغ في الاسباب اعتقد ان الاسباب هي كل شيء. يقال له الرزق مقسوم. هذا استعمال صحيح. اما واحد جالس نايم وتقول له الرزق مقسوم هذا متواكل وليس متوكلا، انما هو متواكل تارك للتوكل. فبحسب السياق يستعمل الكلام. ولما تجد انسانا مغموما على الرزق مع انه اتخذ اسبابه تقول له اتخشى الا تستوفي رزقا قسمه الله لك؟ مما تخشى؟ مما تخاف؟ اخذت حبلك ذهبت الى السوق اخذت تجارتك التمست الاسباب وعملت بالاسباب فلا تهتم. سيقال لمثلك الرزق مقسوم. لكن واحد جالس يقول له الرزق مقسوم ولا يمكن ان يكمل كلام السلف على هذا لان السلف لا يعطلون الاسباب. السلف لا يعطلون الاسباب بل يقولون بالاسباب كما هو ظاهر الكتاب والسنة وهو حقيقة التوكل. التوكل بالأسباب. قال له الثانية أتخشى أن يكون غير ما شاء الله؟ هذه الكلمة تقال لإنسان مضطرب متحير خائف مع ذنبه أن يقع وأن يقع وأن يقع. فيقال له هل يكون في الكون غير ما أراد الله؟ سيقول لك لا. تقول له اذا رويدا اذا اهدأ واطمئن فلن يكون الا ما شاء الله ولن يصيبنا الا ما كتب الله لك. ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك. يقال له هذه القواعد العامة الشرعية إذا وجدته لا يطمئن ولا يظهر عليه آثار الإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر يجب أن يترك سكينة وطمأنينة في نفس المؤمنين بالقدر. من فوائد القدر أن تطمئن نفسك، فتقع أو يقع الإيمان بالقدر على نفسك برا وسلاما، لأنك تعلم أن ما كان هو كائن سيكون، أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أنت تقولها في ذكرك، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال له، قال فلأي شيء غمك يرحمك الله؟ فلأي شيء غمك؟ أنت لا تخاف من رزق الا تستوفي، وأيضا لا تخاف من أو تؤمن بأن القدر نافع وأنه لا يكون إلا ما شاء الله. وما دام الرزق مقسوم والقدر محتوم ولا يكون في ملكه إلا ما يريد، ولا يخرج عن ملكه شيء جل أو كبر، بقى أو صغر، لا يخرج عن ملكه شيء. فإذا كان الأمر كذلك ففيما الغم؟ ففيما الغم؟ ومعنى ذلك أن الفضيل يعالج هذا المغموم بهذين السؤالين، فهذه هذا منهج تربوي، منهج تربوي يسلكه هؤلاء الزهاد العابدون السالكون لطريق الله عز وجل الذين كانوا على السنة والاتباع. فالفضيل واحد من أئمة السنة والاتباع، وواحد ممن أثنى عليهم العلماء بأن عبادتهم كانت على حق وعلى كتاب وسنة وهدي وبينة، ولا يركبون شيئا من البدع، ولا يتمحلون في كلامهم، ولا يقولون المستحيلات ولا الخرافات ولا الخيالات. ما كانش عند الفضيل شيء من هذا القبيل رحمه الله. وهم سلسلة من الزهاد، ذكرت لكم أسماءهم فيما قبل، هذا واحد منهم، الفضيل بن عياض الخراساني، الثاني إبراهيم بن أدهم، الثالث الجنيد، الرابع المبارك عبد الله بن المبارك المروزي، الخامس أبو سليمان الداراني الشامي، السادس أبو سفيان الثوري، سفيان بن عيينة ونعم، بعدهما التاسع أبو حذيفة المرعشي، العاشر يوسف بن أسباط، يوسف بن أسباط الزاهد. وأنت تستمر في ذكر الزهاد، كل من عشر المذكورين كانوا على منهج السنة في العبادة والزهد. وإذا قيل التصوف فمعليش، هذو متصوفة، هذو متصوفة على كتاب السنة، على كتاب منير والصراط المستقيم. أما الذين يقابلونهم من الغلاة قلنا زيد واحد، يلا محمد الحلاج، زيد ابن عرب الحاتم الطائي، هذا في الغلو، زيد ثالث أبو يزيد البسطامي، زيد الرابع ابن الرومي، زيد الخامس زيد ابن الفارد، السادس ابن سبعين، الله يفتح عليك، كم 37 دبل، جيبوا 10 بحال جبنا 10 هذوك، جيبوا 10 قابلين معاهم. زيد السابع من هو؟ هذا التصوف الغالي اللي زيد عن الحد، فايتك هذوك يولين 10 من ضابطين، زهاد عباد على اتباع واستناد، هذو عندهم الغلو، ابو يزيد البسطامي والحلاج والجماعه ابن عربي في السبعين، ابن فارد عفيف التلمساني السهره وردي، ها ثمانيه ولا ما بقي لكم زوج نجيبوا زيد من الغلات، ها الحارث ابن أسد المحاسبي خلط عملا صالحا وآخر سيئا. حارث بن أسد المحاسبي نهى الإمام أحمد عنه وعن مجالسته، وقال إنه يأتي بالخطرات ويأتي بأمور لم يكن عليها فعل الصحابة والسلف، وكان يحذر منه. حارث بن أسد المحاسبي صاحب كتاب فهم السنن وصاحب كتاب العقل، مطبوع له كتاب العقل جزء مطبوع قديما. والحارث كان في الأصل على السنة ودخل في هذه الأمور، والدخول في هذه الأمور لا يحمد السلف، من ثم كان الإمام أحمد يحذره. لكن وردت رواية ذكرها المترجمون، إن صحت بهذا الشكل، وثبتت أن الإمام أحمد جيء به وأدخل في مكان في أسفل البيت، وخبئ الإمام أحمد، وجاء أصحاب الحارث بن أسد المحاسب ودخلوا إلى الحارث وجلسوا في ذكرهم وفي كلامهم، وسمع الإمام أحمد ما يقول الحارث، سمعه بنفسه. إن صحت الرواية، وقد تصح، أنا ما أتابع إسنادها، وأنتم تعرفون الرواية، ذكرها الذهبي وذكرها سائر المترجمين للحارث وتجدونها فيها. قال: فلما سمع الإمام أحمد كلامه تأثر، وهذه لصالح الحارث، لصالح الحارث، حارث شوية ليس من هؤلاء ولم يخلص لهؤلاء، فهو بينهما، هكذا أحسبه الله أعلم. قال: فلأي شيء غمك يرحمك الله؟ قال إبراهيم بن الأشعث: سمعت الفضيل يقول: أتى علي وقت ولم أطعم فيه ثلاثة أيام شيئا، فبين أنا في المسجد بالكوفة مشغول بحالي، إذ أنا بمجنون قد أقتل، وفي عنقه سلسلة، وفي يده حجر، فجعل يلايمني، يعني مثل ما يتبعني يلزمني. الحارث موجود، الفضيل بن عياض موجود وهو يتابعه، يأتي بحذائه، يلايمني أي يلازمني ويتابعني ويختلف مني ويحاذيني، حتى خشيت منه على نفسي، ثم أنشأ يقول. إذا الفضيل يقول رحمه الله: جاء لي واحد وقت كنت أيام بكيت، لم يأكل شيئا ثلاثة أيام، وكان في كفرتي أنني ما كليتش ثلاثة أيام، فبينما أنا في المسجد في الكوفة إذ أتى مجنون، مش عارف هو مجنون، رأى عليه السلسلة في عنقه ورأى بيده حجر، هذه علامة المجنون، هذه علامة المجانين، وقد تكون لهم علامات أخرى، الهمر في الكلام والكلام غير مستقيم، ووجود الوساخة على الجسم والدروشة أو الفاقة الطاهرة، وهكذا قد يسيل لعابه ويسيل مخاطه وتسيل دموعه، فتجد على هيئة يقول لهم عامة المغاربة المجانين، يقول هذا الرجل مجذوب مهور مجذوب من المجانين، وعامة الناس يرون بأن هؤلاء قد يكونوا أولياء وأن الولاية تحت الدربلة، أن الولاية تحت الدربلة من دربل، وكانوا اللوني يقولوا الله يبليك بقبض الله تحت لبس الدربلة، كانوا يغنيوا بها في القديم، واش ذكتوا هادشي نتوما ولا ما سمعتوش؟ عبد الرحمن مجذوب كان يقولوا هذا الكلام، هذا كلهم هذو كلهم. وكانوا إلى وقت قريب في المدن القديمة يجيك واحد الرجل فاضل من أهل القرآن ويمشي في الأسواق ويردد هذا الحكر يا بني الحيط بني بساسو، والناس يكبر ويرجع الناس وغادي ينضمها في الطريق وحنا نسمعو شي كان في القديم، ويكون عنده شي صوت جيد، كان واحد الرجل أسمر اللون وسبحان الله مليح، واحد الشيخ وشيبته لطيفة وجميلة، وكان يدوز الضياع وهو يسعى باب الله عز وجل يستجدي. وكان يقول هذه الحكام كنت معاه شي معاني وكنت معاه شي امور، فمن جملة ما يقول مثل هذه الامور. فالمقصود ان بعض الناس يعتقدون ان الولي قد يكون لابسا الممزق وحالته وسخة وهو يعيش في المغارات وفي الفيات والقطار وفي اماكن بعيدة، وهذا مش صحيح اعتقادا. الولي يكون نظيفا مش وسخا، والفقر لا ينافي النظافة، وليس من شرط النظافة الغنى. فقد يكون الرجل يلبس البالي المرقع، وقد احصي لبعض السلف في ثوبه كذا رقعة، كذا رقعة لبعض السلف حسبوا له في الثوب ديالو الجوفيه شحال ديال الرقعات، هذه تتقطع له جلابة من هنا يرقع ومن هنا هكذا كلها. شوف احوالنا وشوف احوالهم، والله العظيم الانسان ينظر في نفسه ويقول شتان بيننا وبينهم سبحان الله. فقد يلبس الانسان البالي ويكون نظيفا، ويلبس المرقع ويكون نظيفا. وكما جاء في الاصل البذاذة من الايمان. البذاذة ما هي البذاذة؟ هي الحالة المتواضعة. البذاذة من الايمان. احيانا الانسان يلبس يتجمل، والتجمل مطلوب ومشروع. ان الله جميل يحب الجمال، يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. فالتزين مشروع. وقد لبس عليه الصلاة والسلام الان بجانية، ولبس البرت اليماني، ولبس الحلة وتزين، ولبس هذه المقلمات اللي كان البيض الحمر النبي عليه الصلاة والسلام، لباس شرف الحروب سلب عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الأحيان الإنسان يترك تركوه ويلبس عود المتواضع، يلبس جلابة قديمة عنده عود. البذالة من الإيمان حالة المتواضعة. فما أحلى أن يجتمع أو تجتمع هذه الأمور في حياة الإنسان. فإذا يعتقد بعض الناس أن هذو هم الأولياء، وهذا غلط. وكل من هو أحمق مجنون واختل عقله يعدونه وليا. لا، الولي حاضر العقل، إذ لا تعلق للولاية بالمجانين. المجانين مرفوع عنهم القلم، والولي لم يرفع عنه القلم، محاسب. ولذلك لا علاقة للولاية مع الجنون ومع غياب العقل. صافي شحال ثانية شي ربع ساعة الحزب كيدي الوقت بزاف. فاش ودنا المغرب من السبعة Yeah. ظاهره الجنون. ماذا قال؟ قال: أرى الصبر في الأسباب منك غريزة، أو غريزة، لأن أرى تتعدى إلى مفعوله. فيا ليت شعري هل لصبرك من أجر. أرى الصبر في الأسباب منك غريزة، فيا ليت شعري هل لصبرك من أجر. هذه حكمة يتلوها هذا الذي ظاهره الجنون، ويقول في حكمته في هذا البيت: إن الصبر يراه في أسباب تتخذ للحصول على الصبر، وأن هذه الأسباب التي تحدث هذا الصبر هي غريزة مغروزة في الإنسان، مولودة معه، مفطورة فيه. يقول: فيا ليت شعري هل لصبرك من أجر. إذا ثبت أن لك أجرا، فهذا الإنسان يثاب على الصبر. وهل يوفى الصابر أجره أو لا يوفى أجره؟ هكذا يتساءل فضيل رحمه الله. قال فضيل: فغيب عني جنونه ما سمعت من كلامه. لما سمعوا يقول هذا البيت ما بقاش نظر مجنون، قال: غاب عني جنون. كنت يشوفه مجنون لما نطق بالحكمة، لم يبقى مجنونا، لأن المجنون لا يعرف هذه الحكمة ولا يحفظ الحكمة. قال: فغيب عني جنونه ما سمعت من كلامه، أي لم أعد أقول إنه مجنون، رغم ما رأيت من حمله الحجر ووضعه السلسلة فيه عنقه ومتابعته لي، حتى خشيت منه على نفسي. فقلت له الفضيل يخاطبه: لولا الرجاء لم أصبر. هو يتحدث هذا الذي ظاهره الجنون، الرجل صاحب الدربلة والدروشة، يتكلم عن الصبر، الحكمة التي نطق بها في الصبر. أجابه الفضيل، قال: لولا الرجاء لم أصبر، أي أن الذي يدفعني إلى الصبر هو الرجاء في الله، ورجاء المغفرة عند الله، ورجاء الثواب، ورجاء أن أكرم إكرام الصابرين، وأن أنال مراتب الصابرين. فرجائي في أن أنال ما أعده الله للصابرين هو الذي يدفعني إلى الصبر. عرفت مقام الصبر وقيمة الصبر وما أعده الله للصابرين، فأنا أصبر لأجل أن أنال ما يناله الصابرون. قال الفضيل: لولا الرجاء لم أصبر. فقال لي، هذا الذي ظاهره الجنون الدرويش، ماذا قال؟ أجاب الفضيل، قال له: وأين مسكن الرجاء منه؟ أين مسكن الرجاء منك؟ شوف الفقه، هذا فقه الزهد وفقه الرقائق وفقه إصلاح النفوس وعلل القلوب. شوف كيف يتساءلون فيما بينهم. قال: وأين مسكن الرجاء منك؟ أنت يا فضيل تقول بأن الرجاء هو الذي يدفعك إلى الصبر، فأين مسكن الرجاء؟ أين يسكن الرجاء في الإنسان؟ فأجابه الفضيل، فقلت: موضع مستقر هموم العارفين، موضع مستقر هموم العارفين. يسكن الصبر في الموضع الذي تستقر فيه هموم العارفين. كلمة مجملة لم يذكر قلبا ولا عقلا ولا نفسا، إنما قال أينما تسكن هموم العارفين فذاك موضع الرجاء، هناك يسكن الرجاء. فقال الرجل للفضيل أحسنت، هذا إقرار منه لحسن جواب الفضيل وصحة جواب الفضيل، فضيل مجيب جواب صحيح ولا غير صحيح، ومن الذي صوب جوابه؟ هذا الذي جاء يحمل الحجر ويعلق السلسلة في عنقه كأنه مجنون. ومن هنا يقول بعض الناس لا تحكم حتى تعرف، لا تحكم حتى تعرف. وأنا أدركت عالما كبير السن لو رأيته يجلس في زاوية المسجد لقلت رجلا به صرع مغمى عليه، أو أنه من الدراويج الذين يجلسون في الربط وفي المساجد والزوايا، ولكنه كان عالما، ولم يكن عالما فحسب بل كان عالم السنة. وفي الستينات أين يظهر لك واحد يدعو إلى السنة؟ يصعب في الستينات حتى في بداية السبعينات، خلوا ذكر المسلوب سيفتح علينا كلاما وأسماء. هذا الرجل كنا نجده في هكذا القبلة هي هذه، كنا نجده هناك في مؤخرة المسجد، وكان مريضا، فإذا سألناه أجاب، نسأله مضطجع ويجيبنا، وما حكم الله في كذا وما سنة القول في كذا ويجيب. فهناك أناس ظاهرهم لا يوحي بأنهم أهل استقامة في عقولهم وفي علومهم، ومظهرهم يعني قد يزدريهم الناس لأجل المظهر، ويكونون هؤلاء عند الله عز وجل في المرتبة الكبيرة والمرقبة المعلومة، وهم أصحاب علوم وفهوم وتقوى وعبادة. إنما لا نريد أن يخلط الناس، فإننا في زماننا عد مجموعة من البشرين عد من الأولياء وهو غائب العقل تماما. أما هذا الذي ظهر جنونه أمام الفضيل، حضر عقله ولا لم يحضر؟ عبر عن نفسه ولا لم يعبر؟ صارت عنده محادثة مع الفضيل ولا لا؟ هذا دليل على أنه حاضر الدليل، حاضر العقل ولا لا؟ حاضر العقل. أما هذا الذي نقول السلف الآخر لا يحضر عقله، وإنما هو دائما هكذا. قال أين وأين مسكن الرجاء منك؟ يخاطب الفضيل. قال له الفضيل مستقر أو موضع مستقر هموم العارفين. الموضع الذي تستقر فيه هموم العارفين هو الذي يكون فيه الرجاء، لأن الرجاء هم من هموم العارفين. فقال أحسنت، فيسأله ويصوبه. فهذا شغل العاقلين وشغل العارفين وشغل المتعلمين. قال أحسنت، والله إنما هو القلب، هو الفم، والله إنما هو القلب. ما عبر عنه الفضيل بقوله موضع مستقر هموم العارفين، فهمه الرجل بأنه هو القلب وعبر عنه. قال والله إنما هو القلب، الهموم عمرانه. عمران ماذا؟ عمران القلب. الهموم عمرانه، أي أن الهموم تعمره، ومعنى أن قلبا ليس بعمارة الهموم يكون قلبا فارغا. وكيف يعيش الإنسان بقلب لا يعمره هم؟ هم الآخرة يعمر القلب، هم أداء الواجبات واجتناب المحرمات يعمر القلب، هم الرزق يعمر القلب، هم كذا، هم الدعوة إلى الله، هم الإسلام، هم القرآن، هموم تعمر قلوب العارفين. فلا بد لمن كان له قلب ان يكون قلبه عامرا بهذه الهموم. هل يوجد مسلم لا تهمه امر المسلمين ولا يقرح لقرحهم ويحزن لحزنهم ويفرح لفرحهم؟ المسلم هكذا لا يكون غائبا عن معرفة احوال المسلمين ويفرح باخبار المسلمين وانتشار الاسلام وانتصاره انتشاره وانتصاره، الانتصار والانتشار الاثنين مع بعض، يفرح بهذا كله. الهموم عمران والاحزان اوطان. شوف الكلام، اسمع الكلام المسجوع الجميل والعبارات التاليف. الهموم عمران والاحزان اوطان، فاستانست به. يقول فضيل، اسمعوا يقول هذا الكلام الموزون، يقول فضيل فاستانست به واحببته فارتحلت اليه. فارتحلت اليه، قال الفضيل سافر الي، عرف المكان ديالو في الكيل ومشى هو الفضيل سافر الي. قال الفضيل فسمعت من كلامه ما قطعني عن جوابه، فقلت له يرحمك الله عظني واوجز، عظني واوجز. هذه طريقه معروفه عند السلف حين يجدون اهل الله العارفين به واولياءه الصالحين المصلحين المتابعين لكتابه وسنة نبيه الوقافين عند حدوده، يقولون لأحدهم عظما، وخير الموعظة ما كان موجزا. قال له عظني، أي قدم لي موعظة، وأوجز يعني اختصر. فالموعظة إذا طالت وصاحب الموعظة يريدها جملة، يريدها كلمة يضعها في نفسه، لو كثرت عليه الجمل يحار في حفظها، يتحير في حفظها وهضمها واستيعابها، لكن الكلمة والجملة القصيرة والموعظة الموجزة مؤثرة. قال عظني وأوجز. فقال لي يا فضيل مثلك من يقول هذا؟ عجب، هذا الرجل الحكيم العليم الذي ينطق بالحكمة مع الفضيل. لما طلب منه الفضيل أن يعظه يستغرب ذلك من الفضيل، فالفضيل بجلالة قدره وإمامته في الزهد ومرجع الزاهدين هو الفضيل، ويقولون لا يوجد أزهد من الفضيل، لا يوجد أحد أزهد من الفضيل، ومع إمامته في الزهد كيف يطلب من غيره أن يعظه وهو صاحب الوعظ وإمام الواعظين في زمانه، كيف يطلب الوعظ من غيره؟ قال له الرجل يا فضيل مثلك من يقول هذا؟ استفهام إنكار أو تعجب، يتعجب. أما علمت أن لله عبادا قطعهم الجزع عن كل في الألسن؟ أما علمت أن لله عبادا قطعهم الجزع عن خلف الألسن؟ أي أما علمت أن هناك عبادة من عباد الله قطعهم الجزع، والجزع هو ضد الصبر وهو عدم القدرة على الصبر وتحمل المشاق، فالجازع هو الذي لا يصبر وقد ينطق بالشيء دلالة منه أو تعبيرا منه على أنه لم يصبر، كما يقوله صاحب المصيبة إذا لم يصبر عند الصدمة الأولى، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إذا ما صبرش يقول كلاما دالا على الجزاء، سواء عرف أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. إذا الجزع يقابل الصبر، فمن أفرغ من الصبر سمي جازعا أما علمت أن لله عبادا قطعهم الجزع عن كلب الألسن، أي أنهم لما تركوا الكلام وتركوا ما يتكلفونه بألسنتهم ويبذلونه بألسنة من الكلام، إنما قطعهم عن ذلك الخوف من الوقوع فيما لا يحمد، وكونهم لم يصبروا على هذا الأمر فانقطعوا عن الكلام، فانقطعوا عن الكلام المكلف أو المتكلف أو الزائد أو الفاضل، اللي هو فاضل يعني زائد من فضل الكلام، وفضل الكلام هو زيادة الكلام، فضل الشيء الفضل هو شيء زائد، كما يقول اللغويون الحال اسم فضل، اسم فضل يعني زائد. فكلت الألسن من غير عين عن محاسن الوصف خولا خوف العقاب. شوف هذا الكلام الذي دخل فيه هذا الرجل، شوف ماذا ينطق هذا الرجل، شوف ماذا ينطق هذا الرجل. قال فكلت الألسن، كلت، كلمة كلت تستخدم في المحسوس، تستخدم في المواد، بمعنى كل السكين، أي لم يعد شاحبا يقطع الشيء، فلا بد من أن يحد السكين، إذا لم يكن حادا قاطعا سمي كالا، فآلة كالا أي قشيمة ضيق، بدش لنضاء جنوية كالا معنى وما ضياش. أصل كالا تستخدم في الشيء اللي هو من هذا القبيل، هنا استخدمها هذا الرجل في الألسن. إذا كلت الألسن من غير عين، أو فكلت الألسن من غير عين، العين أو العين بكسر العين هو عدم القدرة على الكلام، عدم القدرة على الكلام. فلان في لسانه عين، أي لا يقوى على الكلام، تقول له شو تكلم قدام الناس يتجعكم ما يقدرش يتكلم، هذا ركبه العين. ربما عنده جمل، عنده آيات، عنده أحاديث، عنده موضوع في راسه، ولكن لما جيت تكلم قدام الناس ما قدرش، هذا شو السبب ديالو؟ العين. وما هو شفاء العين؟ السؤال. وقد جاء الحافظ ابو عمر بن عبد البر في جزء صغير جيد مطبوع، جاء به في قضية ادب اللسان وعين اللسان، وذكر فيه بعض الجمل المتعلقة باصلاح العين في اللسان. وقد تخرج واحد وطلب منه ان يخطب الجمعة وحاصل على الليسانس في الشريعة، وصعد المنبر في بعض الدول خارج المغرب، صعد المنبر بقى وقدم الناس يشوف فيهم يشوفوا فيه، تيشوف تيشوف تيشوف كي غيبدا من غيبدا، باش غادي يبدا كي غيخرج ديك الشيء اللي غيبدا به، ما خرج والو من راسو هو ينسى بحالو. وهذه قضية الشخصية عندها دور، شتي العلم الشرعي ربما عنده خصيصة، بعض الناس ما تيفهموش واحد الخصيصة، شوف النشأة هو يحتاج إلى فهم، مثل ما يقال الذكاء والتعلم واستثمار الأوقات والسؤال الله عز وجل والإخلاص، كل هذه مواد، حتى النشأة ديال الشخص وشخصيته وكيف نشأ وأين نشأ ومن كان معه وكيف خوفه عدم خوفه قدرته على كذاكه، هذه كل أمور تعين وتكون الشخصية، شي كله يخلط ويعجل ويكون شخصية. هذا الذي يتكلم، أنا كنت أشجده كنشدو من يده أخوي كنطرو كنقول له فيك، وهكذا أفعل مع بعض الناس إذا كانوا سيؤهلون لبعض الأمور الخطابية، تنقول له تكلم وتنحاول نفضه، كيفاش ننفضه؟ كنجرو تنقول له تكلم، لأن الإنسان يبقى مجمع هكا وتبقى خايف. فإذا كانت شخصيته هكذا نشأت وكان لسانه مربوطا مقدش يتكلم يبقى وقف القيد يعتمد ما يتكلمش هذا عنده ضغط. شفاء العيب هو السؤال والمساءلة والمدخلة كما يعمل محمد ها ها وهكذا المشاركة والإنسان يحاول كما كان بعضهم يذهب إلى الغابة ويحضر خطبة ويأتي بالورقة ويقرأها أمام الأشجار ويعد الأشجار هم الآدميين شكون هما الحضور هما الأشجار هو الغابة بوحده تبقى يغوط على الأشجار حتى تتعلم ها لأنه ما قادرش عنده العيب اللي يسمى مربوط وهذا شيء يعني ماشي يعني ومع الإنسان لكن يقدر يتجاوزه يقدر يحيده يقدر يحسن نفسه إلى الشهد وبحسب ما يجد شيوخه يتكلمون سيتكلم إذا رزق شيوخا متكلمين سوف يهبونه منا ولذلك الشيوخ لهم أثر في الكلام الكلام المتكلم إذا تعلم أنت تأخذ الفقه تأخذ الخطابة تأخذ الحديث وتأخذ الخطابة شيخنا الدكتور عبد الفتاح إبراهيم سلام رحمة الله عليه كان يدرس التفسير أنا ما رأيت في الفصاحة مثله لما يتكلم يخرج الكلام من صدره وكان فصيح وكان قوي الشخصية وما أحد من الطلاب يتكلم بحضرته أبدا رحمة الله عليه وكان عنده بعض الكلام الذي لم نسمعه من غيره عنده شي كلمات شي علوم وشي غريب هذا الرجل قوي العارضة في المجادلة قوي العارضة في الجدل وكان قد تربى في مدرسة النصارى وكان يخطب الجمعة في المدرسة وهو صغير شاب صغير طالب ولما جاء ليمتحن في الأزهر وجاء إلى المقررات ما احضرش هو طيلة السنة وبغى يمتحن في آخر السنة قال لهم في الأزهر اعطوني المقرر اعطوه عناوين المقرر مقرر عليك الحكم التكليفي والحكم الوضعي والأقسام كذا والمفهوم والمنطوق إلى غير ذلك اخذ المقرر مكتوب على ورقة ومشوا حضرهم كتب أصول فقه وطلعوا الأول في الأزهر في الدفعة ديالهم أصول فقه هو هذا الدكتور ضوء إبراهيم تاع إبراهيم سلام مات صغير مات كبير رحمة الله مات حدود 50 سنة درسنا التفسير ودرسنا شرح العقيدة التحاوية واللي ختمنا معاه شرح العقيدة التحاوية رحمة الله عليه ولا يغادر الكلام قلت له مرة قد يبتلى الرجل بتدريس مادة ليست تخصصه قال لي مثل ماذا هذا في المدينة قلت له مثل التفسير قال لا المادة ابتليت به مش هو اللي مبتلى بها المادة اللي مبتلى ما يفوت تحت رحمة الله عليه وجاءوا شي طلبة زيديين شيعة صاروا معه الكلام وذكر بعض الصحابة وطرد عليهم نظرهما بعض الكليات قديمة الكلام فرد عليهم ولما جاءوا بعض الناس بغوا يصلحوا يعني يدخلوا واسطة بينه وبين الطلبة ما عجبوش هو الحال فزرته فيما بعد سنة 87 عند الجامعة عند باب كلية الحديث وسلمت عليه وقبلت رأسه وكيف الأمور كيف صارت قال إن الرجل حاب قومه أنا فاهم عش يتكلم هو كيشير لي مش ضروري يحط لي الأسماء قال إن الرجل حاب قومه لكن ربنا رفعني ورفعناه مكانا عليا يعني أن الله هو كان يدرس الكلية لما جاء ذلك المسؤول ما نصفوش الله هو الذي أنصفه وبدأ يبقى يقرب الكلية ولا يقرب الدراسة العليا قال ورفعناه مكانا عليا صوت عنده ما شاء الله وكلام رحمة الله عليه استدعيناه ليحضر معنا في سنة واعتذر أرسلت الدعوة وصلت إليه بيده في طنطا وفي طنطا أرسلت لهم رسالة وقلت جيت شافنا دورة علمية وبلغته الرسالة ولم يستطع الحضور بعدها توفي رحمة الله عليه وكان يضع الساعة فوق الثوب ما يمكنش يوضع الساعة مباشرة عليه عنده بعض أمور وبعض التفسيرات رحمة الله عليه ونسأله عن كل شيء لماذا الشيخ هذه ولماذا هذه الان الشباب في شغل واحد وضع المكان في ليسر تيقول عنده وضع في المكان في ليسر السنية اليمين واش السنة في المكان في اليمين ولا في ليسر قاعد اخوان يدينا في اليمين انا ديرا في ليسر هاي وما عرفوش كينش السنة في اليمين كينش السنة في اليمين ما عرفناش قلتها سمك الله يطلع انت تبيك الضوش ها اسمك مروان انت اموي بني امية ولا قرشي ما قرشي ما اموي اكوى ومروان من فوق ترك السنة المهم على امية بني امية سلالة بني امية يعني اموي يعني قرشي من جماعة عثمان بن عفان مروان بن الحكام عبد الملك بن مروان وابن العاص واخا اش قلت انت في المسألة ديال اليمين ولا اليسار ما قال شغل من كيدير في اليمين تخالف النصارى النصارى لما وضعوا الساعة في اليسار وضعها دينا ولا دنيا بدافع ديني عقدي او شرعي او فقهي او بدافع ان اليسار لا تتحرك كثيرا قضية معنوية متعلقة بتحريك اليد والحياة وهذه الامور هذه اش تسالوني ديرها في اليمين وسولني انا ليش تسالوني في الاستماع انت ما شتي والو وسولني انا ليش ها اذا شتي شي واحد في الحياه شاف الالباني ويجي يسول هذاك اللي شاف الالباني واللي قسم على الالباني يقول لك اللي غشيت الالباني كي دايرين يقول لك القميص الالباني كي داير رحمه الله عليه يقول لك الساعه ديالو كي دايره وشحال كيدير من الساعه الشيف ديالو شحال كبير شحال كيدير في الدوره والستيلوات واش كيدير الالباني في الحوايج ديالو قلم الرصاص ولا كيدير غير ديك الستيلو بيك ها هذه كلها تسول عليها شكون تسول عليها اللي كنسمع الالباني اي واحد كنسمع الشيخ الالباني شوف الالباني تسول تعرف اللي هذا اليوم جابك السؤال ها تجلس في الصف الدوري والباب جاي ما كان في الذكر الديني اذا اش قال الفضيل بن عياض رحمه الله هذا الرجل دخل معه في قضية الألسن وأن الألسن تكل وقال هذه الكلمة التي قرأناها قبل قليل قال إن كلت الألسن من غير عين هذا اللي خلينا في العين اللي هو ربط اللسان وعدم القدرة على الإفصاح وقد قال موسى ماذا قال موسى نبي الله موسى ماذا قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسل معي ريدا أن يصدقني قال سنشد عضدك الله عز وجل جعل هارون أفصح من موسى وكان في لسان موسى شيء قال الفضيل لهذا الرجل ما قال ورد عليه يشرح له وهذا الشرح كله بسبب أن الفضيل قال له عفني وأوجيت فذكر له هذا الأمر وقال له مثلك من يقول هذا أما علمت أن لله عبادا قطعهم الجزع عن كلفي أو كلفي الألسن أو تكلفي الألسن فكلت الألسن من غير عين عن محاسن الوصف خوف العقاب أي أن الألسن التي تخاف الله عز وجل تتوقف عن الكلام وهي قادرة على الكلام لذلك قال من غير عين قادر على الكلام ولكنها توقفت على الكلام خشية كلت الألسن من غير عين عن محاسن الوصف خوف العقاب فهي ألسن محفوظة قادرة على الكلام والإفصاح والنطق بأي شيء تريده لكنها آثرت السكوت خشية أن تقع في العقاب ولم تستطع أن تنطق بمحاسن الوصف أو تدخل في شيء من الكلام في الأوصاف والمحاسن والتزكية وما إلى ذلك خشية العقاب قال فاختبطوا عند الله والاختبار تعرفونه ما هو الاختبار هو ان فلانا اختبط بهذا الشيء هو انه اصابته غبطه والغبطة هي الفرح وهي الانشراح وهي الانشراح للشيء. فارتبطوا عند الله، وإن حاجة أحدهم لا تتردد في صدره، لا يأذن لنفسه إطلاقها خوفا من شر نفسه. هذا الزهد بلغ المنتهى. الرجل يتردد في نفسه شيء يريد أن يقوله، أن يسأل مولاه، أن يرجع إلى مولاه يسأله الشيء، ولكنه يتردد الأمر في صدره خشية أن ينطق بلسانه فلا يسلم من شر نفسه، ويكون الشر فيما نطق به. هذا خوف شديد على أنفس هؤلاء الزهاد. وإن القارئ لمثل هذه الجمل قد يجد نفسه واقفا أحيانا، واقفا أحيانا، فيفهم من هذه العبارات ما يفهم من تأديب اللسان وعدم إرساله فيما لا يليق، وإذا أطلقه صاحبه يطلقه بحق، لا أنه يكون لا يسأل مولاه ولا يلجأ إلى مولاه ولا يتملق إلى خالقه ولا يتضرع إليه. صحيح أن الإنسان لا يسأل حاجته ويكون عند الله أفضل من السائلين، كما ورد في الحديث القدسي: من سأل من شغله ذكري عن مسألة أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. ذكرنا في مسجد إمام مالك هذا الحديث، وقلنا ما درجته؟ حسن الحديث، أقل أحواله أنه حسن. حصل خلاف في صفوان بن أبي الصهباء، وقد وثقه أبو بكر بن خلفون وجماعة، فحديثه لا يقل عن الحسن، ولذلك حسنه بعض الحفاظ، وهو حديث قدسي: من شغله ذكري عن مسألة أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. من شغله ذكري عن مسألة، مشغول بالذكر ولا يسأل مولاه، لا يقول يا رب أعطني يا رب ارزقني، ومشغول بالذكر، قال ربنا إنه يعطي هذا أكثر مما يعطي من يلجؤون إليه بالسؤال. واستدل العلماء على أن الذاكرة غير السائل أفضل من السائل، وفضل الذاكر على السائل بوجود ذكرناها في السابق، تحفظونها ولا لا؟ أولا أن الذاكرة يذكر الله في كل أحيانه، والسائل يسأل الله، فإذا أعطي سؤله سكت وبرد، أما الذاكر فيذكر دائما. أن السائل يطلب الله ويسأله، والذاكر يذكر الله، يذكر الله. أن الذاكرة قد يكون ذاكرا وذكره متضمنا لسؤاله وهو لم يسأل، كما قال ربنا عن نبي من الأنبياء: وأنت أرحم الله يفتح عليك. فأيوب هل قال ربي اشفني؟ قال مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هل فيه سؤال؟ ما فيه سؤال، هذا هذه فيه ذكر، يقول ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فذكر الله وكان ذكره متضمنا لسؤال الله. ولذلك فضلوا الذاكرين على السائلين، إذ الذاكر يتضمن ذكره لله عز وجل وسؤاله له سبحانه وتعالى. هذه جمل طويلة، بقي بعض الجمل ممكن نكملها فيما بعد. هذا الذي وافق الفضيل بن عياض يتكلم معه، هذا يقول في هذا السؤال: كيف يتم سؤال الزوجة المتاعة امتثالا للآية الكريمة: وإذا سألتموهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. هذا إذا سألتها المتاع فاسألها من وراء حجاب، والمقصود هنا أن الحجاب لا بد أن يضرب بين النساء والرجال، وأن لا يكون هناك اختلاف، ولا مدافعة. فقد جاء النهي عن الاختلاط حتى في وسط الطريق، وقال عليه الصلاة والسلام للنساء: ليس لكن أن تحتضن الطريق، عليكن بحافات الطريق بالجنبات. وكان عليه الصلاة والسلام يأمر الرجال أن لا يغادرن المسجد، أن لا يغادر الرجال المسجد حتى تغادر النساء، ولأن المسجد واحد وهن يصلين في مؤخرة المسجد هناك مع الرجال في نفس القاعة، لكن هم الغير ورجالها. وجعلت خير الصفوف الرجال أولها، وجعلت خير الصفوف النساء آخرها، لأن أول صف مع النساء يلتقي بآخر صف مع الرجال. وإذا كان كذلك فإن النساء أمرنا أن يخرجن قبل الرجال، وأن يتأخر الرجال حتى يخرج النساء حتى لا يحصل التداخل والاختلاط. ها؟ والله تشتيه. ها؟ تشتيه انت؟ اسمع يا. وباقي هذا الباب موجود في المدينة. ماشي موجود. يسمى باب النساء. وأين يقع الحرم النبوي؟ لأن قبلة المدينة، قبلة المسجد النبوي هي جنوب المدينة. أنت لما تشوف القبلة هذه الجنوب، هذا باب السلام. باب أبي بكر، خوفة أبي بكر، باب الرحمة، باب السعود، هذا جنب هذا الجنوب، وهذا هذا الغرب. ها؟ هذا الغرب، نعم، هو الغرب. وهذا الشرق. وهذا الشمال. بالضبط. فيوجد باب يسمى باب النساء. لما تطول كتلقى شمال المدينة في أبواب، باب عمر، باب المجيدي، باب عثمان. كتطول الشرق جهة ثانية كتلقى الباب الذي يسمى باب النساء. باب جبريل أمام باب الجنائز، وباب النساء قبلهم الصغير. باقي الآن كيتسمى باب النساء. وكيدخل قريبا من كيدخل مباشرة على الدكة أو الصفة اللي هي خلف الحجرة الشريفة مثل النبي عليه الصلاة والسلام. باب النساء صحيح. وأعطاهم الآن أبواب كثيرة الآن باختصار. أعطاهم باب ذلك الجهة، أعطاهم باب ذلك أبواب كبيرة. فإذا سألت المرأة متاعا فاسألها من وراء الحجاب. ما هو القول الراجح في مسألة مسح المصحف لا يمسه إلا المطهرون؟ نعم، لا يمسه. كان هذه المقصود الطهارة الروحية من الشرك وعبادة الأوثان والتعلق بغير الله، هذا صحيح. ولا يمسه إلا المطهرون حتى من الأحداث كحدث الجنابة وحدث الحيض والنفاس للمرأة، ما تمشي المصحف. وهذا الذي يترجح عند عامة الفقهاء، هذا هو المرجح عندهم، خلافا لمن يقول يجوز للحائض أن تأخذ المصحف، وللجنب أن يمسك المصحف، وأن يدخل إلى المسجد ويمكن فيه، وما فيش دليل يمنع. كيفاش حكوا هذا الموضوع هذا الناس هذا؟ قالوا بأن حديث عمر بن حزم اللي فيه ذكر أسنان الماشية في الزكاة فيه بعض الأحكام فيه، وأن لا يمس المصحف إلا طاهر، وأن لا يمس المصحف إلا طاهر. هذا إلا طاهر، هذا الجملة قالوا حديث عمر بن حزم ضعيف مش صحيح. وقوله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون هم الملائكة، ما دخلش في الطهارة، أو المطهرون من الشرك. فما كيش دليل يأمر بوجوب الطهارة لحمل المصحف والمكث في المسجد؟ فجوز المسجد يهزو المصاحف. وهذا بحثا هو مستقيم ولا غير مستقيم؟ جاء واحد الشباب الصغار ألفوا شي رسائل، جات وزعها في السوق واحد وقت صغيرة، واحد الرسائل قال لك هذاك ماشي صحيح وهذاك الآية كذا، ما كاينش دليل. إذن يجوز للجنوب أن يحمل المصحف، ما كاينش دليل يمنعه. هذا الكلام ما قالوش الفقهاء وما قريناش كتب علمنا، ولا كانوا قالوا هذا، وقالوا بعض من ينتمي إلى هذه المدرسة فلم تجدوا عند العلماء. وحديث عمرو بن حزم اللي قالوا عنه ضعيف هو فيه كلام، فعلا فيه كلام في الإسناد ديالو، إلا أن العلماء مثل هذا الحديث مشتهر عندهم مستفيض يقبلونه وخفي الكلام لأنه مشهور وشهرته تغني عن الإسناد عندهم. وقد اعتمد اعتمد العلماء أن لا يمس المصحف إلا طاهر، فنحن نعتمد ما اعتمده العلماء. البحث اللي قال هذا الشباب هذا غير مقبول إطلاقا، بل هذا خلط وابتعاد عن حقائق العلم وابتعاد عن موائد العلماء وتجاهل لأحكام الفقهاء. الآن تأتي في هذا الزمان تبين حكما تبتلى به الأمة اللي هو هل حمل المصحف وميدان الحق فيه إلى هذا الزمان؟ مستحيل الكلام هذا. غاب عن الصحابة والتابعين والأنصار والمهاجرين والخالفين وأتباع التابعين والفقهاء الأربعة المتبوعين وابن تيمية وابن فلان والقرافي وكل ما ذو ما عرفوش هذا الشيء. وتحت منهم ما قال الكلام اللي يقولوا هذا الشباب. احنا نخليه التاريخ العلمي ونمشيو نتبعوا كلمة ديالنا. هذا مستحيل يكون. ما يعملش واحد يتعلم العلم وكيعرف قواعد العلم ما يعملش هذه القضية. هذه مخاطرة غير صحيحة. إذا حمل المصحف لم يرد من الطهارة الكبرى. ودخول المسجد عابرا يجوز للجنب والحائض. ماكثا لا يجوز. عابرا يجوز. ماكثا مقيما لا يجوز. فإياك أيتها المرأة تحمل المصحف بدعوى هؤلاء أنها كذا. وجوز العلماء أن تحرك صاحبة الحس أن تحرك المصحف بفعول وبقفاز تلبسه في يديها قفاز وتحرك الأوراق أو بعود أو بحائل. وعلى ذلك الكلام مجموعة العلم من المعاصرين متابعين الدليل، لم أذكركم أسماء ديالهم، من المعاصرين نريد أن نمحو بدعة وأن نثبت السنة. يا رب احنا معك، اللهم اجعلنا ممن يدخل بدعة ويثبت السنة. يا رب يا رب وفق لهذا. وضع القرآن على المصحف على الأرض، إذا قرأ القرآن إذا قرأ القرآن يستعيذ بالله، هذه يجب الاستعاذة في كل ركعة عند التلاوة. أما قد يوضع المصحف على الأرض فبحسب، الأولى أن يوضع المصحف في مكان مرتفع، في مكان مرتفع لا يدنو من الأرجل، ولا يوضع في الأماكن المهانة، يوضع في أماكن محترمة مرفوعة يشرف يعظم يجلد، يوضع في غلاف، يوضع في كربون، يوضع في صندوق خشب، هكذا قال العلماء. ويحمى المصحف عاليا يكرم ويعظم، هذا في الدولاب، يوضع في دولاب خشب مثل هذا. وهنا غنبعدو حنا ديك النعال اللي حاطين تما في الحاجه العباسي، هذوك النعال غنبعدوهم حدا المصاحف، هذوك النعال اللي يقولوا شي حاجه ليه خلي المصحف وحده نركبوهم في هاد السوالي، نديروا لهم واحد الركوب ونديروا المصاحف في السوالي باش نحطينا النعال. حنا في بلد مبتلى بان النعل اذا وضع خلفك راح. وهذه قضية ما تنبغوا نذكرها، ولا مع الأسف الشديد هذا أمر الناس ترتاحوا من النعال في بلاد أخرى في حتى النعال حشاك في الباب تحت ما كيديروا، غالي ولا رخيص كيبقى بلاصتو. أنا واحد جيب سبر ديالها كيشريها في 1000 ولا في 2000 حاطها مسكين كيجي كيدي والو، خاصة يكون شاب صغير ومولع بالرياضة وعجبه السبر ديالها وشاريها كانت أصلية، والله عليك كيفاش شراها مسكين وجا حطها كواو دولة له. هذه مشكلة. إذا النعال تكون بعيدة، تكون بعيدة دائما مفروقة على المصاحف، ما تكونش قريبة من المصاحف. وحنا عندنا واحد السنة بوضع النعال، هي كنجيبوا الحذاء ديالنا وكنديروا به رجلينا، فإذا جبتي هذيك الميكا ماشي هذيك الميكا هذيك المسخة، لا خص شي حاجة مزيانة إن شاء الله في المسخة اللي تعمل هذا الشيء هذا كله، ماشي اللي عنده شي ميكا شايطة من المعمل جايبة حقارة من تما كاين المسخة. حتى لما تيجي في الصيف قادينا واحد طبيبة قالت لك تجيب الصندارة وكتحطها في ميكا، وهذيك الميكا دار فيها وحدة أخرى الصندارة ديالو، ربما عنده الشاقين ينفرشو، ربما عنده شي مرض، ربما كذا عنده مود حاس. جيت أنا حطيت أنا ديك الصندارة ديالي، قال لك انتقل الأمر وهي تتعاجل قضية من الناحية الطبية، وهذيك الميكا شوية كتنقل وشوية موسخة على كل حال، تكون شي حاجة اللي هي أنظف. وإذا جبنا النعل ديالك ديروا بين رجليك، هذه سنة وتكون هاش. اذا ما كانش هذا غادي تكون المرافع اللي كاينه بعيده وهي مضغوطه وتكون قريبه من الانسان باش يكون مطمئن على النعل ديالو. الا كان كيصلي والنعل ديالو مورال وخايف على الصباط ديالو راه ما يصليش مرتاح، ما يصليش مرتاح اطلاقا. الاستعاذه تكون في اول الصلاه والبسمله في كل ركعه. قال هذه الماده يعطيه الولد للوالد يعتبر صدقه، لا يعطي الولد للوالد صدقه، الولد يعطي للوالد من ماله لمشي الزكاة ولا الصدقة، يهب له من المال لقوله عليه الصلاة والسلام حتى ومالك لأبيه. أنا أسهم مع إخوتي ببناء بيت جديد لمصرعين، أن إخوتي أو أخواتي متزوجات، وهنا يحتم اختلاط، فما حكم مساهمتي؟ مساهمتك أنت إذا كنت غادي واحد البيئة اللي ما تناسبش ما تساهمش معهم، هذه بيضة غتساهم ثم بعد ذلك كاين اختلاط وأنت لا يناسبك الاختلاط فلا تسهم ولا تشارك. قالت أنا فتاة أبلغ من العمر 12، أبي يطردني من البيت لأمر بسيط وأنا مخارج البيت أعوذ بالله، فهل يجوز لي أن أدعو الله أن يهديه أن يهدي الله أبي؟ هذا أب لا يعقل، هذا أب لا يعلى في المسؤولية. قلنا قبل هذا الوقت كلام في هذا الباب، هذه 12 سنة، هذه عقاب رجل عاقل من 12 سنة خارج البيت، قالت لي سبب بسيط، وحتى لو كان السبب كبيرا لا تطرد الفتاة من البيت، أين تذهب؟ وتقول تبيت خارج البيت، ما معنى هذا الأب؟ من هو؟ كيف يفكر؟ ما اسمه؟ هل يعرف ربه؟ هل يعرف عرضه؟ له عرض، هذا العرض الذي طرده خارج البيت ماذا يصلح له؟ يرميه لذئاب طارية ووحوش كاسرة، لمن يرمي هذه الفتاة الصغيرة؟ هذا لا يعقل هذا. ولذلك من جملة ما ينبغي أن تكون فيه بعض الجزاءات على الآباء أن الآباء الذين يفرطون في التربية يجب أن يعاقبوا، أن يعاقب الأب الذي يفرط في تربية أولاده، كأن يطرد فتاة من هذا البيت. أين تذهب وأين يرميها هذا؟ وهل يوجد مأوى يحتضنها؟ فإن لم تجد خالة أو عمة أو خالا أو عما أو قريبا محرما يؤويها، إلى أين تذهب هذه الصغيرة؟ هذا أب يجب أن يراجع نفسه وأن يتقي الله عز وجل في هذا الصنيع. والتخلف عن صلاة الجمعة، غياب عامل الشركة، نظام معلومات حساس، مراقبة دائمة، هذا كأنه يقول هو على جهاز، يعني مرة قد يجوز لك إذا كنت مضطرا وموقفا في جهاز لا يمكن أن تتركه، وإلا تعطل. هل قال لي واحد السيد أنا قال لي واقف على ذلك الخوف على الضوء يضرب إلى كاملة، إذا مشيت أنا ومشي شي حاجة حيزات إذا كذا مش أضوع الناس، قلت له خليك أنت الساعة ترى على العوضة. فإذا كان الكلام ديالو صحيح قال كولي فيديو كاع الضوء ديال الجهة كلها، إذا كان صحيح هذا الكلام راه بصح، أولا كان ما عرفتش سولت وحدهم قال لي ودي مستحيل الكلام. ما حكم القراءات بالمقامات السبع؟ صبا، نهوان، عشر، بياتي، سيدة، حجاز، رص. هذا يقول ما حكم؟ هذا بغي يبتليني هذا سؤال ابتلاء وسؤال اكتشاف. هذه المقامات اصلها مقامات المغنين، قلنا هذا الكلام في السابق. رص، سيكا، صبا، نهوان، عشر، حجاز. هذا يسمى مقامات المغنين، هما اللي كيسموا بادي. عندك الكورد وما الكورد وعندك شيء جديد، عندهم تفرعات وعندهم اشياء كثيره. واخر. الان هذه المقامات هي اصل المغنين، ونحن في قراءتنا للقران يجب ان نتنزه عن مشابهه المغنين. لا نسبيا ولا في الطريقه ولا في كذا. فقراءه القران يجب ان تتسم بمقام، ما معنى المقام؟ المقام هو التغني. بهيئة معلومة، الطريقة، الصيغة، ولكل قوم مقام. لا يوجد قوم على وجه الوجود ما عندهمش مقام في القراءة. العربية ديال الغرب عندهم مقام، العربية ديال الجهة عندهم مقام، هذا العربية غربي دكالة عندهم شكل، الشيرنة عندهم شكل، الصحراوان عندهم مقام مختلف، الشمال جبالة عندهم شكل آخر، وكل واحد عنده المقام. هذه الطريقه باش يقرا كل قبيله وكل جهه هي اللي كتسمى المقام. تجي الحجاز حتى هما في الشرق، الحجازيين عندهم مقام، والناس اللي في شرق الجزيره اللي في الرياض وفي القصيم عندهم مقام اخر مختلف، شكل مختلف تماما. الجنوب الباحه غامض وزهران وهذا كلهم عندهم مقام آخر. وبني مالك وبني شوف حذيفة كي تقرأ حذيفة بني مالك من بني حذيفة جيت بني مالك في الجنوب وشوف الشيخ بن سبير كي تقرأ لأنه نجدي كي تقرأ من جهة الشرق عنده مقام وحده. الشيخ فاز بن صاحب المدينة صلينا خلفه سنين عددا فلقتو القراءة ديالو نجدية بحال القصيد. هذاك المقام اللي عنده معروف كي تقرا الصيغه هذه. اذا نتفق في البدايه على ان كلمه مقام المقصود بها التغني وطريقه الاداء والقراءه من جهه الصيغه المستعمله في القراءه. يبقى ان مشابهه المغنين قلنا لا نريدها. القران لا يشابه شيئا حتى في الفاظه. القرآن حتى السجع اللي موجود عند اللغوي ما تنقولوش القرآن فيه السجع، لأن السجع موجود عند اللغوي وموجود عند الشعراء. تنقولوا الفاصلة القرآنية هي اللي كنسميوها هكذا. سمع علماء القرآن طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. استوى هذه كلها فواصل قرآنية. هما الكلية يقولوا هذا السجع والقرآن ما فيش سجع. ما فيش سجع. إذن حتى المقامات ما نقولوش مقامات المغنين وما نشافوش المغنين عند قراءة القرآن وتكون لنا ألفاظ ومصطلحات خاصة بالقرآن وطريقة ماشي مثل لحون أهل العشق والفسق. لحون أهل العشق والفسق لا يقرأوا بها القرآن أبدا، لكن القراءة المنضبطة فيها مقام منضبط. واختار بنفسك القراءة المنضبطة، فأنت تقرأ في آية الرحمة بطريقة، وفي آية العذاب بطريقة، وتقرأ قصة من قصص القرآن بطريقة، وتقرأ ما أعد الله لأهل الجنة بطريقة، ولأهل النار بطريقة. هذه هي. وبحلاوة قراءة القارئ وصوته وإتقانه للأحكام تخرج القراءة الجيدة المشوقة المعبرة المخشعة التي يتدبرها السامع أعجبني بعض أهل العلم المعاصرين لما جاء إلى قضية المقامات قال نحن لا نشابه مقامات المغني ومقامات القراءات مختلفة. وأما كونهم يسمونها بهذه الأسماء فهم يسمونها، يقولون هذا حجاز وهذا بيات وهذا رصد وهذا عجم وهذا صيغة أخير، وإذا بدأ من هذه خصو ينتقل القرآن. هذا الكلام كله احنا صغار لما كنا نقرأ القرآن كنا نسمعوه، وكانوا يجيو قراء ذاك الوقت المغرب بزاف. جاء الشيخ عبد الباسط، جاء الشيخ مصطفى إسماعيل، جاء الشيخ إبراهيم. أنا حضرت الشيخ إبراهيم عبد الفتاح الشعشعي في سنة 70 يقرأ في مسرح محمد الخامس للرباط قراء الرحمن، حضرته وأنا صغير وهو يقرأ. جاءنا الشيخ أحمد محمد عامر كان باقي صغير، جاءنا في سنة 73-74 اللي هو الآن شيخ كبير السن. هذا كلهم قراء جو المغرب. فكانت هذه الأمور مطروحة، فلا نغادي ونتشفى بالمغني ونترك الأحكام التجويدية لأجل المقام، ونترك الأحكام لأجل القبلة، ونزيد في المد الطبيعي. إسمع عندنا مد متوسط أو مد خمس حركات ولا إشباع لأجل المقام، هذا لا، هذا لا ينبغي، وهذا لحن وتحريف ولا يجوز. والسماع القراء في عندهم قراءة منضبطة مفيد لك لتحسن قراءتك وتحسن مخارج حروفك وأحكامك. كتسمع القراء اللي هم منضبطين، القراء المنضبطين موجودين والخارجين عن القواعد موجودين، وتختار اللي هم منضبطين واستشر. فيشار عليك بالقراء الذين ينضبطون في القراءة. هذا هو القراءات بالمقامات الصبا والنهوان. ويظهر بركة علينا، صلي إن شاء الله الساعة 9 متى أذن عبد الله؟ سبحان الله وبحمدك.